وقلنا ثلاثة أفكرت فيها. واحد كان من ليه جولات اللي جنبه كان فيه ستوستوري اللي جنبه اي بي سي قلنا 3 ار ام ار يعني لازم يتعمل كل عيان. قال لك يوريثرا وقال لك فازايكو نفس الايه انفستيجيشن. تعالوا بقى الاخر انفستيجيشن دي شفوي انفستيجيشن تو بريبير بيشنت فور اوبريشن عشان احضر العيان لقصه العمليات. رقم واحد كومبليت يورين اناليسيس. كومبليت يورين اناليسيس مش معاه نكتب السؤالين دول بره وخلاص وما يروح يحطهم على الورق مش معاه ورق بتاع المره اللي فاتت. احنا عندنا الكومبليت يورين اناليسيس هي المشكله اللي بتسالها الدكتور مريم سؤال حلو قوي. يقول لك العيانه كل نص الجزء بتخرج على الشارع ازاي هتجمع عينه الجزء؟ سؤال حلو. هاو تو كوليكت يورين سامبل. هاو تو كوليكت يورين سامبل. انا حاسس ان الرسمه دي عشان افكرك ادي البلادر فاتحه على الفاجينا بالشكل ده كده وكل نقطه بول بتنزل من هنا بالشكل ده للفاجينا فاجينا. السؤال ده ازاي تجمع عينه البول؟ ما هو كل نقطه بتطلع مفيش ولا نقطه بول جوه الفاجينا اصلا. رابع قالوا اول طريقه غبيه جدا نكتب فاجينا باك وهشرحها. قلت له من زمان وبتحب اقول كده تقول له من هيستري زمان قوي بيجيبوا شاشة ويحطوها في الفاجينا بتاعت العينة في الحتة دي. الشاشة دي طبعا هتاخد البول اللي خارج منين؟ من بلادر. تاخد الشاشة معاها وتعصرها وتاخد البول. ايه القرف؟ خلاص؟ يعني أول طريقة فاجينا الباك جوه الفاجينا الباك حط في الفاجينا عبارة عن شاشة. آخد وأعصره أروح قايم واخد البول. قالوا مشكلتها في حاجة واحدة. إن أنت وأنت بتاخده بتاكل معاه فاجينا ليه؟ انفكشن. وتعالى تعمل تحليل بول هيطلع لك في الآخر فيه إيه؟ انفكشن. يبقى اتلغت اول طريقه ليه؟ علشان الانفكشن بتاع الفاجينا. في فاجينا تشارج يعني هتيجي له من زمان. اول حاجه فاجينا باك. تاني طريقه غير الفاجينا باك قالوا طيب في فكره اجمل بقى ان احنا نجيب اله ونقفل هنا كده اله بسنون اسمها اليس لو تعرفوها اله كده بسنون تروح ماسك الفاجينا الاوبننج ديت والعيانة تجيب لك البول من قدام. بس مشكلة الآلة اللي بالسنون دي ممكن تعمل ايه؟ بين. فالعيانة مش هتقدر تستحمل عربية تجيب عينة البول. يبقى تاني طريقة نكتب كلوجر اوف ذا فاجينا اوبننج باي ان انستي. مش عارف الكلام ده. يبقى دي تاني طريقة. بس اكتب بين قوسين مشكلتها انها ايه؟ بين فول. يبقى كلوجر اوف ذا فاجينال اوبننج بتاعت الفيسلا باي ان انستروم بتلاقي. تالت طريقه تعذيب بقى. قالوا احنا هنركب قسطره هنا فين؟ في المتاهي. وعلشان البول ما يمشيش كده هننيم العيانه على وشها طول ما احنا بنجمع العيانه. يعني انا نايم على وشها كده وانا اروح حاطط القسطره يوريترال كاتيتر في كوليكتيون ساعه بقى ساعتين قالوا لي ما اجيب عينه البول. طبعا العيانه بتزهق جدا من الوضع ده. يعني ثالث طريقه نكتبها application of urethral catheter while the patient is leaning forward. دكتور مش في كمان اليورين ايه؟ مفيش. مش احنا قلنا ده complete incontinence except ثلاث حاجات هاي وسمول وفالف. نعم؟ كل البول بياخد عشان مفيش ولا نقطة بول. فأنا عايز أجمع بول مش عارف. الطريقة الرابعة هو امتى هينزل من هنا؟ ازاي فتحت وحدت ان في ديزاير؟ في ديزاير اصلا مش مستخدم فيه، كل نقطة بول حقيقية بتعدي تخرج من المشاكل، مفيش ولا نقطة بول. يعني مش حاجة اسمها ريفيو اليورين بتاع هنا. حاجة رابعة بقى، أجمل طريقة بقى، هنجيب كوندوم، عارفين الكوندوم اللي هو الواقي الذكري، ونحطه هنا بالشكل ده، الحتة دي. آدي الكوندوم بطاطا. الواقي الذكري تدككه في الفيسلت أوفرينج، وتجمع عينة البول. يبقى آخر طريقة بقى application of receptacle. يعني ايه receptacle؟ حاجه تستقبل البول. application of receptacle through the vaginal opening of the patient. سألك زي ايه؟ تقول له كوندوم. ودي من اسئله الكوندوم في الكونتراسبشن. يقول لك ايه استخدامات الكوندوم غير انه يمنع الحمل؟ to collect urine sample في حاله ايه؟ الفيتش. يبقى تاني ازاي تجمع عين البول؟ اول طريقه شاشه وعصر. كلامك بس. تاني طريقة أقفل باي الانسترومنت. تالت طريقة يقول لك ألاقي من أنا أرشها وأحط إيه؟ أسطر. أجمل طريقة إيه؟ أحط ريسبتيكال ثرو ذا فاجينال أوبينج تو كوليكت يورين سامبل اللي هو مين؟ كوندوم. تعالوا بقى ليه؟ تاني انفستيجيشن كيدي فانكشن تيست كده أنا خلصت الأسئلة للدكتور المنيجي. الدكتور المنيجي بيحب الأسئلة دي جدا. السؤال التاني يقول لك إزاي تعمل كيدي فانكشن؟ مش علينا. دي موجودة في البطنة. أيوة بس هو بيحب يتقالها وهنحفظها ليه جوه. كيدي فانكشن تيست مش كاملة بقى هناخد جزء صغير. أول حاجة بنقيس الكرياتينين في الدم. سيرم أرقام بتتحرك. أقل من 1 ملي جرام برسنت الرقم دي بتتحرك. اكتر من كده يبقى مش ابنورمال. دي الاكسجين بتكلم خلصنا منه اذا عدى 1 ملي جرام يبقى كده مش شغال. يبقى الكرياتين لازم اقل من كام؟ 1 ملي جرام برسنت. يوريا من 20 ل 40 ملي جرام برسنت. الوحده كلها ملي جرام ايه؟ برسنت. يوريك اسيد حمض اليوريك من 4 ل 8 ملي جرام برسنت. يبقى هما الثلاثه دول كرياتينين اقل من 1 ملي جرام يوريا من 20 ل 40 ملي جرام برسنت ده نورمال. يوريك اسيد من 4 ل 8 ملي جرام برسنت. ما تخش جوه لان في اماكن جوه بدل ما نقفل الباب. عرفت الارقام؟ يجي بقى يقول لك اخر تحليل اسمه كرياتينين وعمليه الديفينيشن بتاعه كليرانس بيبقى 125 ملي جرام بير مينت في الدقيقه الواحده. اسمه ايه؟ كرياتينين كليرنس. الكلام ده ما بيسالش فيه غير النيجي مش حد يعرفه اصلا. احنا مش فاهمين اصلا في الكيدي فانكشن ده. هو بيتقال يقول لك الارقام دي كرياتينين كام نورمال؟ يوريا كام نورمال؟ يوريك اسيد كام نورمال؟ كرياتينين كليرنس كام؟ 125 ملي جرام بير مينت بس. اكتبوا لي ديفينيشن اوف كرياتينين كليرنس. كده خلصت الكيدي فانكشن ده. اكتب لي الديفينيشن تحت الاي بي اللي هو تحت خالص في خانه فاضيه كده اللي معاه الورقه بتاع المره الثانيه. اكتب لي ايه بقى؟ ذا اماونت ذا اماونت ذا ديفينيشن اوف كرياتينين كليرنس اماونت اوف ذا بلازما ذا اماونت اوف ذا بلازما كليرد فروم كرياتينين بير مينت ذا اماونت اوف ذا بلازما كليرد فروم كرياتينين بير ده سؤال الدكتور المنيجي. انا بعيد مفيش حد بيسال في الاسئله دي خالص. لا ازاي تجيب عين في البول هو اللي قال لنا الاجابات. تعالوا بقى بعد كده تريتمنت اخر عنوان عندنا في الفيستولا تريتمنت اوف فيستولا. بقى كده كلام كل واحد داخل بقى احنا فين؟ احنا دلوقتي في الورق اللي معانا تريتمنت اول صف علاج الفيستولا ايه؟ هل عليا تفاصيل عمليات؟ لا اسماء بس. حكايه تفاصيل مش عليك تماما. عندنا تريتمنت حاجتين بروفيلاكتيك وايه؟ اكتف. بروفيلاكتيك هعكس الحته اللي فاتت فكرنا وانت بتعمل ابدومينال ستريتمنت كنا قلنا بنعمل حاجه. ايوه امسك شاشه وازق المثانه لتحت. طب انا بعمل فاجينال ستريتمنت كنت بجيب شاشه وازق المثانه فين؟ لفوق ابعد عن وشي بدل ما اعورها. وانا لما باجي اعدي الراديشن ما عديش رقم 5000 عشان ما احرقش البلادر. الكلام ده حصل بيت اي انفكشن واكس افتحه انا بدل ما يفتح ويعمل ايه؟ فيتشر. هي عين عندها تيومر تشيل قبل اما يعمل فيت. يبقى انا بمنع الالتهاب بقلف بقى بمنع حصه اللي فاتت. تعالوا بقى للتريتمنت. اكس التريتمنت عندنا احتمالين شفتها بدري immediately discovered شفتها متاخر ليتلي ديسكفر او ريموت. يعني عندي احتمالين. طب انت قلت كلمه immediate وريموت يعني بدري ولا متاخر او ليه؟ قالوا immediately اقل من 24 ساعه ده يبقى حلو قوي يعني في يومها. امال ليتلي اكتر من 24 ساعه. سؤال الاحلى تشوفها بدري ولا تشوفها متاخر؟ بصراحه بدري. انت اللي اقفل الهباب اللي انت عملته وما تبقاش فضيحه كمان في العالم. ادخل جوه يا يبقى تريتمنت اوف فيتشي ده هنقسمه عنوانين بروفيلاكتيك واكتف. والاكتف قلت لك اكتشفتها في وقتها بتعالجها في وقتها. طب اكتشفتها متاخر بقى بأجل العيانة 3 لـ 6 أشهر. سؤال بقى، ليه دايما نأجل العيانين لما نكتشفهم بعد 24 ساعة 3 لـ 6 أشهر؟ مكان يعني انا حته بول عارف يعني، ولا معلش استني 6 أشهر كمان. تقول لك لا ده ينتحر بقى. 3 لـ 6 أشهر بعالج 3 حاجات، لان اكيد طالما عدى 24 ساعه هيحصل انفكشن وكونجيشن وايديما. لحد تقلق ليه اما تكتشف الفيشة بعد 24 ساعه بتاجلها 3 لـ 6 أشهر الاجابه عشان اعالج الهدار اللي حصل. طالما عدى اكثر من 24 ساعه بعالج الانفكشن والايديما والكونجيشن. والعيانة هتقعد ازاي كده الحته دي وبنديها بامبر؟ على فكره في ستات كبيره بتكبر في السن ممكن ما تتحكمش في الدور، تبقى الحته صعبه ومش عايز الكلام ده. في بامبر كبير معمول على فكره حجمه كبير جدا، العيانة بتلبسه مؤقتا لغايه ما اعمل لها العمليه، يعني دي حاجه مؤقته لغايه ما اعدي كام شهر؟ 3 لـ 6 أشهر. نرجع هنا بقى، اذا اكتشفتها في وقتها بقى ده حلاوته، ان انا ممكن اعالجها في وقتها، لا انفكشن حصل ولا كونجيشن ولا ايه؟ ايدي. ازاي تتعالج؟ عندنا احتمالين، هل السبب اوبستريك ولا السبب جاينه؟ انت فاكر الاوبستريك كان السبب بتاعها ايه؟ اوبستراكتد ليبر، راس البيبي ضغطت على البلادر فعملت اسكيميك اريا وحصل بعديها بقد ايه؟ اسبوع. طب ازاي اميديت سكار؟ ما هيسالك ازاي اميديت معناها تظهر بعد اسبوع، تقول له اوبستريك. انا دكتور ما كنتش فاهم وقاعد اولد عيانه واوبستراكتد ليبر وقاعد عايز رعايه رعايه وفي الاخر فتحتها ايه؟ سيزاري. يقول لك طالما كده، طالما انت عملت الموضوع ده الحق العيانه وركب لها الكاتيتر. هي لسه ما حصلتش فيه لمده 14 يوم بلس انتي بايوتيك. طب ايه فايدته بقى الكلام ده؟ حد يعرف؟ ايه لازم تركب قسطره وتروح بيتها واديها انتي بايوتيك؟ ايه؟ هو اصلا لسه ما حصلتش. ممكن امنعها على فكره. ليه بقى؟ لما حطيتي قسطره هل البلادر تعرف تعمل ديستنشن؟ لا. طول ما انت حاطط قسطره كل نقطه دول على الشارع عمر ما هيحصل لها ديستنشن، فالسكيبنج بارت بيحصل له ايه بقى؟ اختفي. او ان يوم ما يجي يحصل فيستا تبقى ايه؟ صور. يبقى انا بسالك في الاوبستريك فيستا. الاوبستريك فيستا تاني. انا بسالك في حالات الاوبستريك فيستا. يا جماعه كفايه كلام بقى. لو بتترك فيسلا انا هركب قسطره ليه؟ عشان اجاوب عشان امنعها او اخليها ايه؟ سمول، عشان ما اخليش مين يحصل لها ديستنشن؟ اليورينري بلاد. كده انا بتوقع نفسي، يعني انا ما شفتهاش، انا ولدت اوبستركتد ليبر وخايف عشان ما تحصلش اديها قسطره وتروح بيها بيتها عادي ماسكها في ايديها وتفضي البول اول باول ونديها انتي بايوتيك، احتمال ما تتكونش واحتمال تتكون ايه؟ صغير. طب اذا كانت جاينا بقى مشرط في عملية ورحت فاتح البلازما، وانت شايف التير اعمل ايه؟ ريف خيرات بلس اهو. يعني ايه بلس اهو؟ بلس كاتيتر لمدة كام يوم برضو؟ 14 انتي بايوتيك. يعني اذا انت ما ركبتش قسطرة هيحصل ايه في السوتشر؟ تفتح. يبقى كده انا عرفت الايميديت ده سهل. يبقى الايميديت لا اما اوبستريك اركب قسطرة وانتهى، لا اما جاينا اريفير واركب قسطرة واديها انتي بايوتيك. تعالوا هنا بقى، احنا قلنا الحصه اللي فاتت كان في حاجتين في الاكزامينشن مهمين قوي. ما تيجي تفحص عيانه بتعمل كده وتلف بالينا كبس. يعني ايه كبس؟ شوفها واسعه ولا لا. اذا لقيتها واسعه من تحت انا هعملها كدكتور ايه؟ نفس. اذا لقيتها ضيقه مين اللي هيعملها؟ مثلا يبقى احنا مقسمين العمليات بتاعتنا سيرجيكال في اثنين نوعين، ابدومينال واكتب مثالك هما اللي بيعملوها شاف فاجينال نساء. طبعا العمليات اللي عليا مين؟ الفاجاينا. انا مش بتاع مسالك اصلا، بس الدكتور طلع حبيبات اسمه الدكتور قط، هو ده الوحيد خلاص اللي بيتقال لك ازاي بيوصلوا للفيسلا في الابدومينال اوبريشن بتوع المسالك. ده سؤال. يعني انت دلوقتي هتعمل ابدومينال عند بتوع المسالك، ازاي بيوصلوا للفيسلا؟ الرسمه اللي عندك دي هنكتب عليها هاو تو ريتش تو ذا فيسلا. يعني ايه ابدومينال؟ كلمتين بالظبط. في الجسم ده بس مفيش حد هيسال الحته دي غير الدكتور طلعت عبد الهادي. مفيش حد بيجي في مخه اصلا مع عمليات المسالك، احنا مش بتاعتنا اصلا. ايه بقى السؤال بتاعه؟ اهي الرسمه دي اللي مرسومه عندك، ده اليوترس. وادي البلادر. وادي الفيتش. ودي السامس دي. هسيب لك البريتون بقى. البريتون جاي ازاي بتاع العيانه اهو. بيلف كده. وجاي هنا اسمه ايه باوتش هنا يوتر والفازايكل باوتش ويرجع على المثانه والمثانه على الانتيرو ابدومينال ورا تبلت باوتش وكوستيرو ابدومينال. لازم دي نعرف ازاي اوصل للانتيرو بقى ازاي نوصل للفيسلا بتاعت العيان. اول طريق كده عليه ومسموع عندك ثلاث اسفل. اذا انا فتحت بطن العيانه هنا ممكن ادخل كده اكسترا ايه كده بريتونيا مش ده بريتونيا كده اكسترا بريتونيا واخده من المثانه اشقها واعمل الفيسلا. اسم ايه اول طريق؟ نكتب اكسترا بريتونيا ترانس فازايكل اكسترا بريتونيال. يبقى اول روت اوصل ازاي للفيسيلا اكسترا بريتونيال ترانس فازايكل. طيب تاني روت هخرج من البريتون واسف يبقى كده انترا ايه بريتونيال ترانس ايه برضه فازايكل. يبقى تاني طريقه انترا بريتونيال ترانس فازايكل. ثالث طريقه هدخل من البريتون بس مش هدخل المكان بقى عشان هدخل من هنا الحته دي وادخل الفيستا من بره. هل دخلت في المكان الاجابه لا. فهمت السؤال ايه دلوقتي؟ انترا بريتونيال اكسترا ايه؟ فازايكل. اذا انت ركبت كده في شروط غير الثلاثه دي يعني عمر بتوع المسالك ما هيوصلوا للفيستا غير عن طريق الثلاث شروط دول. يا اما بره البريتون وعن طريق البلدر يا اما جوه البريتون وعن طريق البلدر لما جوه البريتون وبره البلد. ده سؤال الدكتور طلعت عبد الهادي اسم الدكتور هو الوحيد اللي بيساله ازاي بتوع المسالب بيوصلوا للفيتش ده. قول له ثلاثه روت اكسترا بريتونيال ترانس فازايكل انترا بريتونيال ترانس فازايكل انترا بريتونيال اكسترا فازايكل. هم دول الروت. نيجي بقى دي الفاجينال اوبريشن اللي هتسمع ايه اللي بيحصل فاجينال اوبريشن هتسمع اسمائها بس لو قلنا العمليات تفاصيل لا بتاعت الفيتش يا رب تخلص يا رب. مش هتجي الآلة ده هسمع الجزء اللي جاي بس. أسماء العمليات عندك أربع عمليات أسماء بس تفاصيل لا هتيجي الفكرة بس. احنا عندنا تو ستاندرد أوبريشن تو ستاندرد اوبريشن. بعد ما اخلص هكمل. احنا عندنا هنشوف حركه الفيزا اللي فاتت الحصه اللي فاتت كنا بنعمل حاجتين. اول حاجه كده فاكرين يبقى الكباسي. تاني حاجه بمسك الفيزا واحركها حضرتك فاكرها. اذا لقيتها موبايل تتحرك يبقى ما فيش ادمينز قوي يبقى ايه سلب. اذا لقيتها فيكسد قلنا له ايه ديتاش. يبقى عندي احتمالين لا اما موبايل اهي تتحرك يعني نفترض هفهمها لك ادي البلادر اهي وادي البيتزا بالشكل ده. سيادتك رحت حاطط ايديك كده في العيانه ابتديت تحرك البيتزا لقيتها بتتحرك معاك بسهوله يبقى الاديجنز بين الاثنين ايه قليل. طب اللي انا حطيته لقيتها فيكسد يعني الاديجنز كبيره اعمل ايه بقى؟ يمكن كتير قوي اديك الفكره. بيقول لك اذا انت جيت ورحت فاتح البيتزا ديت رحت مخيط الاثنين مع بعض سوتش هتروح مشروع. ليه بقى؟ اذا انا خيطت دي مع دي خيطت الفتحه دي خيطتها وخلاص اول ما الجدر يحصل لها اكستنشن هيحصل في السوتش تفك. يبقى الام هنا عايز اعمل ايه بقى؟ هدخل من هنا هسلك بين مين ومين؟ بين البلادر والفاجاينا. يبقى دي اول كلمه الكيستون نكتب ديفليكشن يعني هي اللعبه كلها هسلك بين مين ومين؟ بين البلادر والبشر. طب وبعدين؟ هجيب خيط اقفل دي لوحدها واقفل دي لوحدها. ليه بقى؟ يحصل دي ديستنشن هي حره هي لوحدها يحصل دي ديستنشن في اي وقت انت الكورس لوحدها يعني الاثنين مش متعلقين ببعض. يبقى اللعبه كلها كلمه ايه؟ ديستنشن. اسماء العمليات عندك هم اربعه. اول اسم اسمها دي دبل ميك يعني كان 1 وول خليتهم كام وول؟ اثنين. يبقى اول اسم اسمه دي دبل. هيسألك يعني ايه كلمة دي دبل؟ تقول له لما سلكنا طلعنا تو وول كان 1 وول لازقين رحت انا مسلك طلعت تو اسمها دي دبل. اسم التاني انا رجعت زي ما الالات ربنا قال، مش ربنا قال البلازما لوحدها والفجانا لوحدها، فيتم تاني عمليه اناتوميكال ريفيرب اسمها كده، يعني رجعتها زي الالات من زمان. اسم العالم اسمه ماكن رودز، ماكن رودز، راحوا سمينا ثالث اسم ماكن رودز اوفيشال، ام اي سي كي ماكن، ام اي سي كي اي ان رودز بقى ار او زي تي ابوستروفيس، ماكن رودز اوفيشال كده ثلاث اسماء. رابع اسم ما تقولوش خلاص الا اذا غلط في الام سي كيو، اعرف ان هي نفس العمليه. اذا قلت يقول لك مش العمليه اسمه ايه بقى؟ سلاب، اف ال اي بي سبليتنج، دي مش هتفهمها اذا دخلت العمليه ومش علينا احنا ما نعرفش نعملها خلاص. بس اول ما تقول كلمه سلاب سبليتنج يقول لك اشرب. هقول لك هم اربع اسماء وهسمع بعد شويه. احنا رجعنا تو وولز، تو وولز فسميناها ايه؟ دي دبل مينس، دي يعني فصلتهم. رجعناها زي الاناتومي زمان اسمها ايه؟ اناتوميكال ريفير. اسم العالم ماكن رودز، اخر اسم ما يتقالش في الشفر ولا في التحرير كفايه قوي اذا جالك في الام سي كيو هي دي العمليه اسمه ايه؟ سلاب سبيتنج. الاسم ده بينا وبين بعض لحد قال لك اسمه بقى الرابع، فيبقى غيري تساوي تقول له ايه؟ سلاب سبيتنج. يبقى اللعبه كلها كلمه ايه؟ قلنا دي التالت. نعم هي عمليه واحده وفيه. هي اربع اسماء عمليه واحده خلاص؟ تعالى بقى هنا فكر بقى، نفترض حطيت ايديك لقيت الفيس لا ايوه ما هو ده الديستكشن، ما انا بقول ايه؟ ايه الكيب تون؟ يعني ايه اللعبه كلها بتاعت العمليه كلمه ديستكشن خلاص؟ تعالوا هنا بقى فكر، اذا حطيت ايدي ولقيت الفيس لا ما بتتحركش، اذا حطيت ايدي ولقيت الفيس لا ما بتتحركش هعمل ايه؟ قال لك مش هينفع ديستكشن، طب هعمل ايه بقى؟ ركزوا في الرسمه اللي مكتوبه عندك اهي، العيله بتنام في وضع اسمه كنز قلناه على وشها اهي، وادي الفيس هعمل لونين، الجزء اللي ناحيه البجانة هعمله بالاحمر، الجزء اللي ناحيه البلادر هعمله بالاسود. طلع ان التو وولز لازقين بقى، هل ينفع ادخل من هنا واسلك الاجابه؟ لا، يعني لازقين لازقين، طب اعمل ايه بقى؟ عشان اقول لك اسم العمليه جه منين؟ هجيب مشرط، تخيلوا ان ايدي دي مشرط اللي هو اللون الازرق ده، هذا المشرط هاجي واعمل انسجن كده، يعني شغال من الفاجينا اعمل سلانتنج انسجن الشكل اللي انا بعمله، يعني باخد من الفاجينا اكتر من مين؟ من البلازما، هشيل الجزء ده اهو والناحيه الثانيه اعمل سلانتنج انسجن بنفس الشكل اهو. نعم ممكن نقعد على الكراسي اللي جنبنا، كل واحد يقعد على الكراسي اللي جنبنا. ما تتحركش مش هعرف اعمل ديستكشن بين البلادر وبين الفاجينا، فهاجي امسك المشرط هشيل من الفاجينا اكتر من البلادر. قال لك ليه؟ قال لك البلادر ما ينفعش تتعوض، اللي ينفع تتعوض الفاجينا، شيل براحتك دي منها كتير. فعملنا بلانتنج انسجن، الشكل اللي قدامك ده عامل زي الطبق، عارفين طبق الفنجان؟ فبيسموه سوسر باللاتيني، فسموا العمليه سوسيرايزيشن، سو سيرايزيشن. لما حد سالك ليه سموا العمليه سوسيرايزيشن؟ علشان النتيجه طلع حاجه زي الطبق اسمها سوسر، طبق الفنجان بالظبط. ايه الام اللي انت تشيل الجزء ده؟ الحته دي فيها فايبر تيشو، اذا خدت خيط وربطت مره واحده عمره ما هيلحم، لازم عشان يلحم تشيل الفايبر تيشو، بس ما اقدرش اشيل من البلادر فشلت اكتر من مين؟ من الفاجينا. في سؤال هنا، نفترض هدخل بالخيط كده واربط وانا بشد كده هلاقي فيه صعوبه، ليه؟ تشد جزء تيجي تربط تلاقيه اندر ايه؟ تنشن. يقول لك علشان الخيط ده ما يبقاش اندر تنشن ويفتح تاني هاجب المشرط واعمل حاجه بتوع الجراحه بيحبوها قوي، يلا هاجب الفاجينا واعمل انسيجن كده وانسيجن كده عشان اريح مين السوتشر بتاعك. بيسموا ايه الانسيجن دي؟ اسمهم ريليفنج انسيجن. ليه بيتعمل؟ عشان اريح السوتشر ما تبقاش اندر تنشن. هاجب المشرط كده، نفترض اللي مش متخيلها هعملها في عيانه اهي، ادي الخرم اهو بتاع الفيزا وانا باصص وينام على وشها، حاجة اروح شايل كده كده كده اكتر من مين؟ من الفاجينا. في الاخر هيطلع لي ايه؟ طبق اسمه سوس. بعد كده هخير تلاقيه اندر تنشن، فاروح اعمل ايه؟ اجيب المشرط اعمل ريليزنج انسجن هنا، هيلحم بعد شويه وريليزنج، يبقى انا ريحت عشان اما اربط ما تبقاش اندر تنشن. يبقى الكيس تون هنا نكتب ريليزنج انسجن. يعني ايه الكيس تون؟ اهم خطوه، انت اذا ما عملتش ريليزنج انسجن يفتح السوشيال الثاني. اسم العالم سيمز، احنا كده خدنا اربعة سيمز، بقى حد يقدر يقول لي سيمز بوزيشن، سيمز سبيكولم، سيمز اوبريشن، في واحده انترفيرنس، بص كده تيست اسمه سيمز هوبنر تيست. تاني اربعة سيمز خدناهم، ولا ده سؤال بيتسال. اول سيمز سيمز هوبنر في الانترفيرنس، سيمز بوزيشن بتاع الحصه اللي فاتت، سيمز سبيكولم منظار، اخر حاجه اللي اسمها سيمز ايه؟ اوبريشن. مطلوب واحده في الانفكشن وكده سيمز خلصت، هم خمسه. يبقى انا عندي الاربعه خدناهم سيمز بوزيشن، سيمز اوبريشن، سيمز سبيكولم، وما تنساش سيمز هوبنر بتاع الانفكشن. هعيدهم تاني عشان هسمع. نعم. لا خلاص، عايز تبيني. طب دول مش ممكن يعملوا تشكيله بعد كده؟ لا خلاص، شد الفايبرز دي شويه. لا قطع الريليزنج انسولين. ليه ده؟ ده الفاجينا، ده انا ما قطعتش الفاجينا، خدت الميكوزه بس بتريح معايا. ما في كذا لاير في الفاجينا، خدت الميكوزه بس هتريح معايا عشان ما يحصلهاش ايه؟ هعيد تاني العمليات اسمائهم. احنا قلنا تو ستاندرد اوبريشن وريت نخلص. تو ستاندرد اوبريشن ايه هما؟ لا اما الفيسلا موبايل عاصم سلك، لا اما الفيسلا فيكسد مش هسلك. اذا كانت موبايل هتسلك بين مين ومين؟ بين البلادر والفاجينا، علشان ما تبقاش السوشيال ده اندر ايه؟ تنش. فراحوا قالوا اسم العمليه دي دبلمنت، عشان خليتها كام لاير؟ اثنين. او رجعتها زي الاناتومي بتاع ربنا، اناتوميكال ريفير. اسم العالم ماكل روز، الاسم الرابع ده ما يتقالش الا اذا قريته في حته، يبقى هو دي اسمها فلاب ايه؟ سبليت. طبعاً دي بقى قال لك اهم خطوه فيها ان في ادجيجنت مش هيحصل السكشن. فراح قال شيل بلاندنج انسيجن اكتر من الفاجينا عن البلادر، يعني ما توصلش البلادر ميكوز، هيطلع لك طبق في الاخر تسمي العمليه سوسيرايزيشن على اساس الطبق اسمه سوسر. بعد كده هروح واخد خيط واروح رابط الاثنين ببعض، هلاقي اندر تنشن، اروح اعمل ايه بالمخشط؟ ريليزنج انسيجن. ليه؟ عشان ما تبقاش اندر تنشن. اسم العمليه الثانيه ايه؟ سم. يبقى انا مسالك دلوقتي اقول لك موبايل، تقول لي اسم العمليه ايه؟ اناتوميكال ريفير او دي دبل او ماكل روز، واخر اسم ده زياده لاب سبليت. الكيستون يعني ايه كيستون؟ اهم خطوه في العمليه ايه؟ دي سكشن. طب دي اسمها سوسيرايزيشن او سن. اهم خطوه في العمليه ايه؟ ما اقول لك كيستون، تقول لي ريليزنج انزل. اخر عمليتين بقى، اخر عمليتين في سبيشال كونديشنز. نفترض حد يعرف ايه اوحش فيتشي ده؟ احنا قلنا الحصه اللي فاتت ايه اوحش فيتشي؟ الاراديشن. ليه؟ عشان ما فيهاش بلاد سبلاي، عشان ان ذا ارترايتس اوف ذا ترانس، كل ما اجيب فلاب بيقع، كل ما اجيب فلاب بيقع. فالعمليه ديت بتاعه الاراديشن دي بتاع فيها الدكتور اسماعيل العتيلي اهي، ادي الفيتشي. نفترض دي اراديشن فيتشي، انا على ايه بيتكلم من السكات، اقول له اطلع عشان نكمل تاني. دي اسمها الراديشن فيكس. الراديشن فيكس كل لما اجيب فلاب، ده فلاب اهو حته عضله كده، لو حطيتها بين الاثنين تروح واقعه. ليه؟ مفيش بلاد سبلاي. فراح قال لك خلاص جيب فلاب بالايه؟ بالبلاد سبلاي بتاعه. في ناس مش متخيله، انا نفترض ان دي عضله في ايدي كده، دي عضله هروح اقطع منها السليب، يعني اقطعها من الجناب ومن قدام بس من الاند بتاعها لا، واروح واخد السليب ده واروح جايبه كده. كده يبقى لسه متوصله بالعضله صح ووصل لها البلاصه ولا لا. يعني انا هقطعها من ثلاث نواحي بس، يعني هديك مثال هادي عضله حاجه اروح اعمل ستريك كده اخد ده كده كده كده، بس مش هقطعها من هنا، قطعت دي بس اروح ماسك العضله اللي دي الستريك ده واجيبه كده لسه ماسكه في الحته دي، يعني وصلها بلاد سبلاي ولا لا؟ فراحوا قالوا انت هتجيب الفلات بالبلاد سبلاي وتحطه هنا بين ايه وايه؟ بين الفاجينا والبلاد، فتم العمليه انتر بوزيشن. يبقى ده سالك الدكتور اسماعيل اسم العمليه بتاعت الاريجيشن في ايه؟ تقول له انتر بوزيشن، يعني الفلاب انتر بوز بين مين ومين؟ بين الفاجينا والبلاد. نعم. لا انت شلت دي ودي ودي بس دي لسه ماسكه ورحت ماسكها كده، ما انا هاخد عضله قريبه من الفيسيوم، يعني انا مش هشيلها واحطها في حته ثانيه، هاخد عضله قريبه. ما هسالك السؤال اللي بعده، بتجيب العضله منين؟ جارتيلس عشان قريبه من البلادر، يبقى هيقول لك ايه الاماكن اللي بتجيب منها العضله دي. يبقى تاني انتربوزيشن معناها ايه؟ حطيت فلاب والابس بلاد بلاد بين البلادر وبين الفاجينا، جبتها منين بقى؟ إذا كانت فاجينال، إذا كانت فاجينال أحط جرافيلس تأثيرا، أو مصر اسمها بالبو كافينوزس بتبقى قريبة جدا هنعرفها في البرينيا البودي، يبقى البالبو كافينوزس دي في البرينيا البودي والجرافيلس الاثنين دول سهل آخد منهم كلام وأحطهم من تحت. بس إذا كانت العملية أبدومينال بتوع المسالك أنظف مننا بكتير، بيحطوا أومنتم، عارفين الأومنتم فيري فاست، ومنت لو في بطن العيانه كده تروح قاطع منه السيك ويروح حاطه بين الفاجينا وبين البلادر من فوق. يبقى اذا كانت العمليه ابتومينال تحط اومنتم، واذا كانت العمليه فاجينا تحط جراسيلس او بالبو كافينوزا. هقول لك فين البالبو كافينوزا دي؟ هناخدها في حاجه اسمها برينيال بودي اللي هو جنب الفاجينا على طول. يبقى البالبو كافينوزا والجراسيلس فاجينا ابتومينال اسمها اومنتم. السؤال الثاني الاديشن فيت تعالجها ازاي؟ تقول له انتر بوزيشن. هتجيب ايه؟ قول له فلاب بيل بلاستر باي منين؟ جراسيلس وبالبو كافينوز من تحت، امال الابدومينال مين؟ اومن. اخر عمليه ده دكتور حمار بقى اللي جاي، حمار الدكتور ده اسمه لاسكو، حتى شوف اسمه لاسكو مخه جاز ما هتشوف دلوقتي. بيقول لك نفترض ان الفيسلا عاليه، يعني ادي البلادر وادي الفاجاين الشكل ده، والفيسلا هنا الحته دي، كان حق مين يعلوها؟ تبقى عاليه قوي كده. صراحه بتوع المسالك اقرب يفتحوا بطن العيله من فوق يعملوا. الراجل ده قال لك طب ايه رايك بقى مش هوديها لبتوع المسالك؟ يعني دي هاي فيسلا بعد عمليه اسمها هيستريكتومي. يعني وهو بيعمل دكتور الناس عمليه هيستريكتومي راح عمل هاي فيسلا. الراجل ده فكرته عشان تعرف اسم العمليه انا هشرحها، هي مش عليك عشان تعرف الاسم. تخيلوا ان انا واقف كده والفجاينا هنا. خلاص؟ وادي الخرم اهو اللي هو ده. يعني انا بص في المسالك من جوه. وادي الخرم هو عادي بالنسبه لي. هروح جاي بمشرط والف حوالين الخرم 3 سم، يعني هلف ورا ده كده حوالين 3 سم عشان اشيل الفايبرس ايه؟ تشو. يبقى انا وسعت الخرم، شلت الحته اللي فيها فايبرس تشو، دخلت بالخرم مع انه عالي، رحت مخيط مين؟ الفاجينا، وبعد كده رحت مخيط قصدي البلادر، وبعد كده رحت مخيط الفاجينا. هل انا ضامن ان انا قفلت الفيسيو؟ عالية جدا، حتة زلقة كده وأنت قاعد تخيط بالإبرة. راح قال لك أنا مش ضامن، فراح عمل إيه بقى المجنون ده؟ قال لك عشان أضمن هقفل تحتيها الفاجينا. قفل الفاجينا كاملة، خلاص؟ يعني قال إيه؟ قال عشان أضمن إن الفيسة دي ما تفتحش تاني، أروح أنا أقفل لها الفاجينا عندها فين؟ قفل الفاجينا. بس هل قفلها كلها؟ لا، قفل جزء، فيسموا العملية بارشال. بارشال يعني جزء. كلفه يعني إيه؟ فاجينا. كلايسيس قفل، ومش حد يقول لي كلايسيس هتتصرف، اسمها كلايسيس النطق مهم قوي في العمليات، اسمها بس اسمها بارشل كلفو كلايسيس. هو ليه عمل كده؟ ما هو مش كان يديها اللي بيفهم بتوع المسالك من فوق هم هيخلطوها اندر فيجر بعيد عليه، وراح قفل دي وقفل دي ومش ضامن، راح قفل الفاجينا كومبليتلي من تحت بالشكل ده. تخيلوا ايدي دي فاجينا اهي، كحتيات تروح قفل ده معناه حته من هنا روح، حته من هنا روح، ماذا دي؟ بس خلى خرم ليه؟ عشان اي شارج يعدي يبقى قفل الناحيه دي احمر. طبعا اسمه لاتسكو. اسمه ايه؟ لاتسكو. عليك الاسم A L T Z K O لاتسكو. نراجع بقى دولت عشان ما نسمعش. هما اربع عمليات عليك في الفيسكا فشل. قلنا اذا كانت موبايل اعمل اسمها دي دبلمنت او اناتوميكال ريفير او ماكن روز او فلاب سليك. الكيستون ديفليكشن. جينا على الثانيه قلنا اذا كانت فيكسد مش حصل بستعمل حاجه اسمها سوتر بيسموها سوبيرايزيشن او اسم العالم سامس. الكيستون بتاعها ريليزنج انتجن. جينا في الاراديشن فيسكا عملنا حاجه اسمها انتر فونديشن وباخد سلاب بالبلاد سبلاي بتاعه. اخر عمليه غبيه جدا اف هاي فيستيلا لاتسكو او اسمها بارشال كولبو كلايت. نيجي بقى للجزء اللي جاي ده صنبا في ثلاث مواضيع في المكتب. لما يجي لك عمليه في الامتحان السيرجيكال اوبريشن كان بيجي السؤال ده يقول لك سيرجيكال تريتمنت اوف فيستيلا. انت بتترعش انا مش حافظ العمليات غير اسماء ومش طالب عمليه. طالب الصنبا اللي انت هتتكتب عندك دي. احنا عندنا اي سيرجيكال تريتمنت ثلاث مواضيع في المنهج اللي هم ايه بتقولهم؟ فايبرويد رولاب فيش. الثلاثه الصنبا واحد يعني تحفظها هنا وتخلصهم في الموضوعين التانيين. يعني في الفايبرويد والبرولاب ده اللي حصل الكلام ده بيتحفظ النهارده وفي الثلاث مواضيع بيتكرر بنفس الكلام. يبقى اي عمليه ورم دي او برولاب او فيش ليها الصنبا. ايه عناوين المواضيع اللي انا هكتبها في الامتحان اللي يجي لي سيرش عناوينها بس. تايمنج ميعاد العمليه. اثنين بري اوبرتيف بريباريشن احضر العيانه لاوضه العمليات. ثلاثه اوبرتيف تشويس دي خلصناها النهارده خلاص بتاعت الفيزياء اللي هي العمليات الاربعه اللي احنا قلنا عليهم اسمهم اوبرتيف ايه؟ تشويس. اربعه بوست اوبرتيف كير يعني بعد العمليه هعمل ايه؟ خمسة complication المشاكل اللي هتتم في العملية. ستة causes of recurrence ومفيش حد ينساني يعني وين يعني واحد بيسألك في الشغل يقول لك surgical treatment of patient تقول له التايمينج ده هحضر انا قلت العملية الأول هعمل العمليات دي development post operative care المشاكل و causes of recurrence. انا هقول اول خمسة انت هتقول اخر واحدة يعني اذا انا قلت دول وركزتوا هتعكسوهم يطلع كله في ريكرد. هي الصفحه بقى بنمشي خطوه خطوه اللي جنبه نجمه في الثلاث مواضيع دول بس عشان يكون ماشيين تبع للطنط. يعني ده عملت لك نجمه يبقى في الفايبرويد والكولابس وفي الايه؟ في دي. اذا انا ما عملتش يبقى موضوع النهارده بس مين؟ في يبقى الطنط اما اعمل لك نجمه تعرف ان الفايبرويد والكولابس وفي فيها نفس الكلام. تعالوا للتايمنج الصفحه اللي بعديها. فما تكتب في الصفحه الاولى دي امشي خطوه خطوه واحفظ هعكس هنا تطلع لي كله فين؟ ريكارد. اول ميعاد بعد الدوره فورست بريستر نجمه. نجمه معناها ايه؟ يعني ما اقول لك في الفايبرويد انا هعمل عمليه سوري بتعمل بعد الدوره في الفلاكس بعد الدوره في البيتزا بعد الدوره. ليه دايما عمليات النساء بعد الدوره مش قبل؟ بيقول لك قبل الدوره في كونجيشن وافتقار ممكن يحصل برضه. بعد الدوره مفيش كونجيشن يبقى فورست بريستر ليه؟ to decrease blood loss. لما حد يسألك ليه دايما فورس نيسر تقول له عشان اقلل البلد لوس. تعالى بعد كده معادين تانيين في موضوعين بس في البرولابس والفيستيلا. يعني الفايبروز دي معاد واحد بس بعد الضرب. امال البرولابس والفيستيلا ليه معادين اضافي؟ يعني لما تيجي في البرولابس هتلاقي المعادين دول النهارده في الفيستيلا نفس المعادين. ايه هما بقى؟ ثلاث لست اشهر بعد ولاده. يعني افترض واحده ولدت امبارح هقول انا مش هعمل لك العمليه بتاعت البرولابس فيش غير بعد 3 ل 6 اشهر. ليه بقى؟ عارفين الولاده بيبقى كل حاجه مكبره اليوترس كبير والجلد كبيره مش معقول اشتغل على الفيشوز اخبارها ايه؟ كبير. فراح قال ايه؟ سيب الفيشوز دي ترجع للنورمال سايز. بيسموها ايه دي؟ ما بيظهر انفليوشن. يبقى انا مش هعمل عمليتي الا لما يحصل كومبليت ايه؟ انفليوشن. يبقى انا ليه بستنى 3 ل 6 اشهر بعد ولاده؟ تقلاو ماكسيمم انفليوشن اوف تيشو عشان اعملها مبكر. يبقى انا بعد ولاده في البرولابس والتيشو احفظ بعملها ليه بعد 3 ل 6 اشهر عشان اضمن ان كل التيشو ترجع للنورمال سايز. نعم. يعني ايه ميزه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على العمليات الفاجاينال الجود فليكس يعني عيالة دلوقتي قلت انا هأجلها خلال 3 أشهر. فالطرد العيالة دي لسه والدة خلاص والدة وفيس لما فيهاش. كنت هعمل عملية انا افترض انا هتطلع اختار وطلعت فيس هعملها دلوقتي هأجلها كام شهر 3 سنين لغاية لما تجيش وترجع طب ما اتعملتش يعني حطيت اختار واختفت. فاكر لما قلنا ممكن تختفي خلاص بس اذا وجدت أجلها كام شهر 3 أشهر تقلقوا ماكسيموم انجليش. اخر معلومة بقى يقول لك 3 ل6 أشهر بعد previous recurrence. يعني يعني انت دلوقتي عمليت عملية prolapse وبعد اما عملت العملية حتى recurrence ما تعملش دلوقتي اجلها كام 3 أشهر. طب تيجي تعمل عملية بتكيل باي فايبروز او فايبروز بتاخد وقت ولا لا؟ هل ممكن اشتغل على تيشو لسه بيحصله هيلينج ولا استنى ما يحصل complete healing واعمله؟ يبقى انا ليه بستنى 3 ل6 أشهر to allow maximum healing of fibrosis؟ كده انا خلصت التايمينج اشتغل سيادتك هتحسسولي هنا اما انا اقول لك ليه هترجع الفيسلا تقول لي عملتها اعكس بري ايه بقى؟ من قبل 3 ل6 أشهر بعد ولادة قبل 3 ل6 أشهر بعد بريجت بيرت حفظت؟ يبقى الفايبرويد الوحيد اللي فيه ايمان توصل نيتشر البرولابس وفيه كده فيها المعدين دول الزيادة 3 ل6 أشهر بعد ولادة 3 ل6 أشهر بعد بريجت بيرت فايبروس؟ حتى لو استنيتها كاملها بص منش. تعالوا بقى بعد كده على بري اوبرتيف بريباريشن انا هكمل يعني هقول لواحد يقول لي باد تايم تعكس بريمينينشوال قبل 3 أشهر بعد ديليفري قبل 3 أشهر بعد بريجر ريبير. تعالوا البري اوبرتيف بريباريشن قبل 3 أشهر يعني قبل 3 أشهر خلاص. تعالى بقى بالبري اوبرتيف بريباريشن عندنا 3 احتمالات لا اما جنرال لا اما لوكال بحضرها جنرال ولوكال وبري اوبرتيف انفستيجيشن. البري اوبرتيف انفستيجيشن نجمه استخدمناها في الاونكولوجي في الاورام. حتى فاكر الاسطمبه اي قبل اي عمليه في الاونكولوجي كنا بنعمل عين الدم عين البول ورسم ايه؟ قلب. يبقى بتكتبها من الاونكولوجي من الاورام اي عمليه في المنزل. يبقى البري اوبرتيف انفستيجيشن في الفايبرويد هي في البرولابس هي النجمه دي معناها في الـ3 مواضيع. تعالوا للجنرال لازم قبل ما ادخل اوضه العمليات النجمه دي 3 حاجات لازم يكون مظبطه عشان دكتور التخدير. 1 هايبرتنشن يعني لازم تكون مناظره الضغط بتاع العيان دكتور التخدير يقول لك ضغط عالي مش هنعمل. 2 سكر دايبيتس. 3 انيميا. اذا واحده عملت عمليه وعندها انيميا تلاقي بعد العمليه الجرح فتح الهايبوكسي الدايابيت عشان الجلوكوز عالي برضه ممكن يفتح الجرح يحصل حاجه اسمها بريزنت ابدومين. الهايبرتنشن تنزل اثناء العمليه فعشان كده دكتور التخدير لازم في اي عمليه في المنهج لازم يكون يقول لك ان ضغطها مظبوط السكر مظبوط وما عندهاش ايه؟ انمي. لما حد يسالك الجنرال اللي تعمله قبل عمليه الفايبرويد اهو اصلح الضغط اصلح السكر واعالج الانمي. طب حاجه سبيسيفيك لحصه النهارده تريت يورينيا. فاكر ما قلنا اليورينيا دي هي رينال ايه؟ فيلر لحصه النهارده بس. اما تبقى الواحده عندها رينال فيلر هل دكتور التخدير هيعالج؟ لا انت عالج ورجع الكرياتينين نورمال واليوريك اسيد نورمال بقى قليل بقى. يبقى تريت اليورينيا بتاعت العينه فيرست لوكال بقى ديت سبيسيفيك للفيسلا فقط بتتغير كل مره. يعني في البرولابس حاجه والفيسلا حاجه والفايبرويد حاجه دي كلمه لوكال بتتغير. في الفيس كان في حاجه اسمها فالفايتس. حد فاكر ليه بيسموها سكندري؟ احنا قلنا يعني ايه برايمري؟ اورجانيزم. طب وسكندري؟ اريتيشن. يعني قول معدي عمل فيسلا طول معدي عمل فيسلا. راح قال لك علاج الفيسلا دي الفايبرايتس دي قال لك اجيب بازلين. اكيد سمعتوا عنه بتاع حارق افروك لونه اصفر كده. البازلين ده بيتحط على الفالفا جميل جدا كانه بالظبط حاجه بتعزل الفالفا عن اليورين. يعني اليورين يعدي على البازلين يتزحلق عمره ما يوصل للفالفا السكين. يبقى هنا رقم 1 فازلين. يبقى الفازلين ده العيانه تدهن بيه على البلبل البول وهو معدي ده كل شويه نقطه البول بتنزل البول وهو معدي يتزحلق على الفازلين ما يوصلش للبلبل. طيب علشان ما اعملش قشر مش عارف فاكرينه قشر لونه ابيض كده ده حاولت تشده تنزل اسمه فوسفاتيك انكرافتيشن. قالوا لازم تعمل اسيدفيكيشن اليورين. اسيدفيكيشن اوف يورين اديها ايه يعني؟ فيتامين سي طبعا كنت وانا نايم كان الدكتور جمال عبد السميع كان جه بيقول لي زيت العالم فيتامين سي. انا بصراحه كنت بصير بيهرج يعني عيانه فيت لو عملت عمليه وبتاع جاي بقى، قلت له ده بيهرج وما بيهرجش عمره ما بيهرج خلاص، اللي هيشوفه وهيعرفه بيكشر على طول. فالمهم جه بيقول لي اديت فيتامين سي، قلت له انا ما عنديش بقى خلاص. اول ما بتري عليه قال لي طب اتهرج، بقول لك اديتها فيتامين سي، قلت له ليه؟ ما عندهاش. قال لي لا ملوش علاقه بالبرد، ده الفيتامين سي هنا بيعمل اسيديفيكيشن لليورين فيمنع قشر ابيض جسمه فوسفاتيك انكريبتد صح؟ بس هو بيهرج، ومن ساعتها هو الفيتامين سي فوار اللي انتم بتشوفوه ده او في بالون، وممكن 1 جرام بير داي يعني انا ممكن اخد 3 طلقات بالون. يبقى انا عندي ليه بعمل اسيديفيكيشن لما حد يسالك؟ عشان امنع القشر الابيض طب حصل. بس تلاقي واحده جايه لك بقشر ابيض قلنا بنعالجه ازاي؟ معلقه كحك وتعمل ايه؟ كيوريت، بس مكانه هينزل تحط انتي سيبتك. يبقى رقم 3 كيوريت فوسفاتيك انكرابتيشن اللي هو القشر ده مع انتي سيبتك ابلكيشن. كده انا خلصت بري اوبرت بريباريشن. اما تعكس بقى بعد شويه هنا اما تسمع اقول لك باد جنرال، تقول لي ما صلحتش ايه؟ اعكس، ما صلحتش الضغط، ما صلحتش السكر، ما صلحتش الانيميا، وما عالجتش اليوريما، يحصل ايه؟ ريكارد. طب لوكا لما اقول لك باد تقول لي ما صلحتش مين؟ البلفايز. يبقى دول هتعكس، دي هتعكس ايه يعني خلاص؟ يبقى انا هعكس جنرال واعكس ايه؟ لوكا. الحته اللي بعديها عملنا العمليه بوست اوبرتيف كير، هنقسمها عنوانين ايرلي وليت. بوست اوبرتيف كير ايرلي وليت. اوبرتيف تشويس خدناها ايرلي وليت. ايرلي يعني بعد العمليه على طول. نعم ازاي؟ تروح فتح لك السوشيال وخلاص ولا كانها عملنا حاجه. يعني دلوقتي اجي اعمل عمليه في حته فيها انفكشن مش عارف، الفايروس دايما بيتقطع شيت مع فاجينات، وانا بعمل الخروج بتاعك نيجي هنا بقى ايه اللي وانا بعمل العمليه دي دلوقتي تفتكر هتحصل ليه؟ طب بعد كده اعمل ايه عشان ما تحصلش الكرر؟ ايه اللي بقى؟ ادي البلادر وادي الفيت وادي الفاجينا. ايه اللي ده؟ موضوعين برولابس وفيتلا فقط، والليت كذلك. يبقى بلابس وفيتلا فيها ايه اللي فقط؟ طيب رول ده بعد عملية الفيتلا والبرولاب. طبعا انت خيطت هنا وخيطت هنا. انا بصراحة خايف من يزيد في الحتة دي، الحتة دي دايما انا ما بقفلهاش كويس قوي، خايف يحصل يزيد. فاروح جايب شاش طويل جدا وتحطه الممرضة في حاجة اسمها بلالين، حاجة لونها بني كده او بيتاداين حاجة، واحط الشاش كده واقعد احشر في العيان شاش شاش شاش كده. يعني هي نايمة اندر الاسيد، اروح جايب ارت كده قلم واقعد احشي في العيان، اسمه فاجينال باك، حشو متبني. يبقى ده اسمه فاجينال باك، حشو متبني. ففي سؤال بيتسال، هو تفترض الشاش خلصت، هو في واحده فاجينال ممكن تاخد الشاشه واحده؟ انا دخلت الشاشه وخلصت، اروح اعمل ايه؟ اجيب رباط تاني اربط نهايه ده ببدايته، اربطه واروح مدخل الشاشه رقم 2 خلصت، اجيب رباط واربط نهايه الثانيه بالثالثه واحط لغايه اما اعمل ايه؟ احشي الفاجينال. ليه الكلام ده؟ عشان اعمل ميكانيكال كومبريشن بروسيس. يبقى فاجينال باك تتشال بعد ايه هتعرفه؟ 24 ساعه. ده لازم بعد يوم، اكتر من كده تعفن. طب وانت بتحط الباك دي اكيد هتقفل اليوريترا فهحطها اكتر، يعني صاله اسمها فولي كده بالبالونه دي، واوصلها بكيس جمع جوي. ادي الكيس اهو، وفي هنا الزرار تحت، اذا انت لفيت الزرار ده فضي الجزء، يعني انت دلوقتي مليت، هتعرف كميه الجول اللي في العيله ايه؟ مليت هيعمل ايه؟ ترمي الكيس؟ افتح فضي البول تملى تاني، ده اسمه كيس جمع بول، ودي اسمها القسطره اسمها فول. تتشال في الكيس بعد قد ايه؟ 14 يوم. حد يعرف ليه؟ احنا عارفين اذا حصل بلادر ديستنشن بعد العمليه هيحصل ايه؟ تعمل خيوط تفرقع، فانا لازم اسيبها 14 يوم عشان تو بريفنت يورين بلادر ديستنشن. السؤال بقى، اوعى تنسى الفاجينا الباك بعد 24 ساعه. اتسالت مره عندنا في القصر العيني، كنا في اسمنا احنا، كان الدكتور موجه اللي ماسكه رئيس مصر، كان وقتها كنت رئيس القسم. واللي حصل ان في دكتور احمد الشام كان بيعمل عمليه، عمل عمليه وقال للنايب هناك كان مسطول مسطول، قال له يا ابني انا حاطط ايه؟ باك. الباك دي تترفع بعد 24 ساعه بدل ما تنسل وتبقى مصيبه. راح النايب قال له ما تقلقش يا ابني، راح كاتب له على التذكره كده المريضه بها حشو متبني يرفع بواسطه النائب بعد 24 ساعه، ومرض يعني ما بيشوفش، هو ماسك التذكره كده، تاني يوم يشوفها يشيل. المهم عدى 5 ايام وساب الايه الشاشه دي وناسي وعم بيسالوا في التليفون اخبار يا زي الفل ولا بيبص عليها. جه يوم امتحان كهرباء كان شاف وقتها كان يوم الامتحان ده اللي جه الدكتور احمد الشاف فراح قال له ما تخرجش يعني هحشر. دخل بقى هو طول ما هو بيقرب من العينه والريحه بقى المهم وصل هناك قال له ايه ده يا ابني ده معفن خالص. المهم راح مطلع الملايه كده لقى الشاشه لسه موجوده بيشد انفكشن ورجعت ايه؟ البيك ريكارد طبعا اتعلق النايب ده كان واقف مجنب الدكتوره مكر وهي بتبقى السؤال لكل الطلبه البيك دي بتتشال بعد قد ايه يا ابني؟ انت رابع الموضوع ده 24 ساعه تقول شايف بهبل خلاص تديهم الدرجه ويمشوا كان كل اللجنه دي يومينها هو السؤال ده حتى رابع بتقول ايه السهوله دي خلاص الواحد يدخل 24 خلاص هو يتقدم يبقى اوعى تنسى ان الفاجاينال بيك على فكره مطبقه عندنا في الحين فاجاينال بيك اوعى تتساب اكتر من 24 ساعه ينتم وتعمل ريكارد الاكثر هتتشال بعد 14 يوم وطبعا بتاخد انتي بارك هتلاقي في كتاب حته اسمها كيرو ذا كاست تشيل ده مش عليه. نيجي بقى للليل ليتر اون بقى العينه خلاص بقى هتروح يقول لك نو بي في اكتبوا الارقام دي نو بي في لمده شهرين الست دي اوعى تتحصل والارقام دي ثابته في البروجرام تو في اوعى تتحصل لمده شهرين دخولك ده ممكن يدخل ايه؟ انفكشن نو انتر كورس بينها وبين جوزها لمده ست اشهر يبقى انا حصل انتر كورس فرط الخوف السوشيال ديتيكت يبقى نو انتر كورس لمده كام شهر؟ ست نو بريجنسي هتقولي طب ما فيش انتر كورس ما فيش بريجنسي ايوه بس بقول لك لمده 12 شهر يمكن 6 ب 12 عشان نثبت ارقامنا نو بريجنسي مود يعني في 6 اشهر بعديهم ما يحصلش حمل اذا حصل حمل يحصل كرز في الاخر بقى يوم ما تولد العينه دي تفتكر تولد قيصري ولا طبيعي؟ قيصري طيب نفترض ده الرحم تفتكر هنولدها ابر ولا لور؟ ليه؟ عشان البلادر فتحت اوريدي ابعد عن الشر وجنين انا بفتح فوق بقى ابعد عنها يبقى اليوم ما اعمل قيصريه العيال يعمل ابر سيجمنت سيزيريان يبقى العيال دي لازم تقول ابر سيجمنت سيزيريان سيكشن. انا مثلا دلوقتي سيادتك قول لي كوز اوف ريكارنس هتقول لي ايه؟ سبت الوجانا الفاك اكتر من شلت القسطره قبل 14 يوم حصل في دي قبل شهرين حصل انتر كورس قبل 6 حمل قبل 12 وجيت تولدها بدل ما تولدها upper segment lower او طبيعي تبقى مصيبه يبقى العيلة بعد الولاده الطبيعي تاني خلاص compression ويحصل ايه؟ ريكارد اخر عنوان وانت هتسمعه complication نعم قولنا نحط البجاينه احنا قلنا بنعمل compression للبلاد فيسلز اللي موجوده عشان دايما البجاينه اللي تحتيها تلاقي كميه فاسكولاريتي فظيعه فانا مش طامن انا قفلت كل حاجه فاعمل compression عشان ما يحصلش هيماتوما وتفتح تاني الألوان اللي بعده complication لأي عملية في المنهج جنبيه نجمع أي عملية في المنهج نفترض واحد تايه في الامتحان وقال لك واحدة عندها هيستريكتومي تفتكر ايه مشاكلها؟ هي دي ده انا هكتبها دي ايه complications لأي عملية واللي بيتكلم يقرا اهو اللي بيتكلم ايه complications لأي عملية؟ اللي بيتكلم يقرا عندنا ايه complications هنقسمها operative وبوست اوبرتيف والاوبرتيف احنا عندنا بوست اوبرتيف ايرلي وليه هحفظها ازاي؟ تفتكر انا وانا بعمل اي عمليه في المنهج خلاص والعينه ماتت مين اللي قتلها؟ كتير خلاص هي دي ده قانون عندنا ما تنساش اوبرتيف انا سيدي هو ده اللي قتلها كتبه كبيره في الامتحان يعني متقلق نفترض العينه ماتت مين اللي قتلها يا ابني؟ التخسيس احنا حبايب مع بعض بس في يوم معين خلاص لازم ارميه خلاص مش عايز بس اهم حاجه هو يلبسها اللي هو ايه؟ دكتور التخدير بيبقى كويسين مع يوم ما تحصل مشكله ما ماليش دعوه انت بتقرب وعارف كده انا سيدي طب اذا ماتت بقى ومش سببه يبقى الحاجات التانية خلاص يبقى ذا كومن كوز اوف ذات اي عمليه ايه؟ انا سيدي كمل بقى كلمه شيفت يعني بعد الانستيزيا كبيره كده شيفت S والH والI في الأوبرتيف اللي هما دول شي H والI والP في الإيدي بوست أوبرتيف عشان ما ننساهمش يبقى أول ثلاث حروف في الأوبرتيف آخر ثلاث حروف في الإيدي بوست أوبرتيف الإس تبقى شوك دي سهلة ممكن واحدة يحصلها شوك أندر أنستيزيا الاتش اكيد هامرج. اي نوع من الهامرج قالوا لكم اثناء العمليه في الاورال؟ برايمري. يعني ايه برايمري؟ عورت بلاد فيسل اثناء العمليه هينزل اسمه برايمري وانا شغال. الاي ايوه اللي جاب الغلط انفكشن. ليه بقى؟ انا بعمل عمليه والانفكشن بيحصل. تخيل انا بعمل عمليه والانفكشن بيحصل اثناء الاورجانيزم داخل قدامي اهو خلاص وداخل يعمل انفكشن. على فكره الاي دي الانفكشن الاي دي انجري عشان ما تنساش موضوع الكهرباء. مش حد يقول الاي بتاعته الاوبرت انفكشن اقعد استعبط بقى في الامتحان. انجري اعور اي حاجه، ممكن اعور البلادر وانا شغال، ممكن اعور الفجاينا وانا شغال، يبقى انجري الاورجن سراوند. اتش هيموريج برضه بعد العمليه قالوا لكم اسمه ايه؟ في نوعين رياكشنري وسكند. هو ايه الرياكشن ده؟ خلال 24 ساعه ليه ده؟ اي عيانه اندر انستيزيا بتبقى نايمه كده فضغطها واطي، اول ما تصحى ضغطها يعلى ممكن اي ليجتشر مش ماسكه تفك تلد ليجتشر. يبقى رياكشن دي معناها رياكشن، يعني الضغط حصل ايه بعد العمليه؟ ايوه. طب سكند ده ممكن اسبوع او 10 ايام بعد العمليه انفكشن. حصل انفكشن ايرودنج الايه؟ البلاد فيسلز دي، فتح البلاد فيسلز. يبقى السكند اللي سببه انفكشن يعني رياكشن ضغط عالي وده خلال 24 ساعه وده خلال اسبوع. الاي هنا بقى ايه؟ انفكشن للجرح ايا كان مكانه. ويو تي اي ايه يو تي اي؟ مفيش واحده بنعملها عمليه في النت غير ما نركب لها قطه، فعشان كده لازم يجي لها يورينري تراك انفكشن. يبقى الانفكشن من الجرح ويو تي اي. في بقى معظم الستات بعد العمليات اذا ما اتحركتش هيجي لها حاجه في الليل دي دي تي خلاص اذا ما اتحركتش. ودي دي تي ده يقلب بالمونري امبريد، يبقى بالمونري كومبليكيشن. ده اللي يموت بقى pulmonary complication حاجتين DVT و pulmonary embolism. يبقى اذا حد سالك ايه سبب موت اي عيان في اي عمليه هو ده الصراحه اول حاجه pulmonary complication. عشان كده لازم تمشي لازم دايما بعد العمليه مسكين قسطره كده حد من اهلها قاعد يمشيها في الطرق كده pulmonary complication DVT. طب مش قادر تمشي مساج، حد من اهلها يعمل لها مساج الكاف عشان ما يحصلش التجنيشن. في الاخر ليك كلمه واحده recurrence. بس تشغل المهام شويه. يعني واحده عملت هيستريكتومي ينفع الكرنس؟ يعني احنا عارفين كل في المنهج صح؟ بس تشغل دي بس في اخر عنوان هيستريكتومي ما رجعش اكيد طبعا خلاص. او واحده عملت سيزيريان ريكرنس بيبقى رجع مره واحده خلاص دول. مفيش حاجه اسمها كده. في عمليات ما تنفعش بس فايبرود ينفع، برولابس ينفع، فيسبلت ينفع. يعني افكر بس معلش في اخر خيانه اللي هي كلمه ايه؟ ريكرنس. نيجي بقى لاخر سؤال ايه الكوزز اوف ريكرنس اللي انتوا هتقولوها؟ انا سامعك. كوزز اوف ريكرنس. كوزز اوف ريكرنس. جيب لي ديفينيشن اوف ريكرنس في السيرة. ديفينيشن جميل. يعني انت قول كلمة ريكرنس. خلينا نقول ريكرنس after 6 months of successful operation. تاني ريكرنس after 6 months. يعني لما يبقى واحده يرجع اقول امتى ريكرنس؟ اذا رجع بعد 6 اشهر من العمليه. انا عملت عمليه وقلت successful لان عدت 6 اشهر حصل لها ريكرنس لسه اقول الاسباب اللي تحت. يبقى ريكرنس after 6 months of successful operation. الاسباب بقى أسباب pre operative force يعني غلطة قبل operative force post operative force. نبتدي نسأل bad time bad time. حضرتك ايه اوحش ميعاد ممكن اعمل فيه عملية يحصل الكرم؟ ركزي بقى تركزي premenstrual يعني immediate بعد الولادة او بعد مين اللي بعد في جسم تاني. ما دي اعكس انا مش هعكس بقى تاني اكيد هتعكس الباد تايم. فالتايم اللي هو الكويس باد جنرال كونديشن ما صلحتش ايه في العيان؟ لا ضغط ولا سكر ولا انيميا ولا يورينيا. يبقى انا هكتبهم هنا اعكس كله بيتقلب. طيب باد لوكال باد لوكال ما صلحتش ايه في العيان؟ ايه الحاجه اللوك اللي كان لازم اصلحها النهارده؟ بدلين وبتاع ده ايه ده؟ ايوه اسمها فالفايت سكندري فالفايت. يوم ما صلحتش يبقى عكس. طب تعالى على الاوفر، احنا عندنا العمليات هتسمع بقى اوفر شورت، انا وعدتكم ان انا هسمع اسماء العمليات سامحها هنا. حضرتك نفترض الفيكسد اعمل انهي عمليه اسم حضرتك ايه؟ ايوه نفترض انها فيكسد اعمل انهي عمليه سم او الاسم الثاني الاهم سم. يعني ايه طبق قلنا سوسر ايه الكيتون بتاع العمليه دي قلنا ايه اهم خطوه فيها؟ ريميزنج انسيرشن. انت ما قلتش حاجه كل الناس اللي جنبك قالت. حضرتك نفترض انها موبايل اتحرك معايا اعمل انهي عمليه؟ دي دبل او اناتوميكا ريبير. الاسم الغبي بقى لا، بس اهم خطوه في العمليه ديتكشن. حضرتك ممكن تقول لي الاراديشن دي اسم العمليه انتربوليشن. لازم اجيب فلاب بايه قلنا؟ لاستر لايف بتاعه. اذا كان ابدومينال هجيب ايه؟ مومنتوم. امال فاجينال بالبو كافرنوس. بالبو كافرنوس حضرتك ايوه. نضطر انها هاي في السيلا خلاص، وعايز اعملها فاجينال اعمل عمليه اسمها كولبو كرايس. اسم العالم صعب طبعا. لاتسكو ده حمار. لاتسكو اوبريشن خلاص. نفترض بقى ان انا عكست، نفترض ان انا عكست الاوبرز، يعني بدل انا قلت له فيكس قال لي هعمل ديفلوبمنت وهيحصل كرنت. نفترض قلت له موبايل قال لي هعمل سوشياليزيشن، يعني باد تشويس اوف اوبريشن. هي دي معنى الكلمه دي، ان انا اخترت عمليه غلط. باد نيموستيزيس لازم وانا قاعد اي ار بي سي زياده او سكس. نفترض نسيت نقطه دم هيماتوموتس يبقى باد نيموستيزيس. اهم تو ايتمز ده لسه يعني كل ده يتنسي. ممكن تنسى دي او دي او دي مش فارقه. دول اتلم ميد سمول فيسيو دي مهم. يعني انت كنت بتعمل العمليه نسيت واحده وبعد العمليه لقيت حصل الكرنت لا انت نسيت معنى ثاني. ميد سمول فيسيو ده سبب مهم. السبب الثاني سوتشرز اندر تنشن. حد يقول لي بقى في الموبايل ما عملتش ايه؟ والفيكسل ما عملتش. ايوه في الموبايل ما عملتش السكشن وفي الفيكسل ما عملتش ليزنج سيشن فيحصل يكرر. طبعا دي اهم ايه لما هيسالك في الشاف يقول لك تفتكر امتى السوشيال اوندر تقول له ما كونفليكتش في الموبايل سيشن وان ما عملتش ليزنج سيشن في الفيكسل سيشن بوست اوف ايرلي وليت. نمسك ايرلي هي كان حضرتك ايوه ايوه يا دكتور. القسطره كنا بنسيبها قد ايه في العيادة؟ 14 يوم. طب شلتها قبل كده هيحصل معايا بلاد ايه؟ يبقى ايرلي دي مهمه برضه. ايرلي يورينال بلاد اكستنشن بتفتح السوشي. ليه؟ حد هيكمل ليه؟ حضرتك ايه؟ عملت بي بي اب عملت انت عمل جزء انتركورت اب حملت اب جيت والدها ولدتها لور او فاجينا. يبقى ديت هنعكس كلمه البي بي والحاجات قبل. بص السؤال ده كومن جدا وده تحرير خير. السؤال يقول لك كوز اوف ريكارنت فيتشر صح كده بقول له كده باد بري اوبرتيف باد كده عارف ان انت حقيقي عارف كل الخطوات بتاعت البي بي. اخر صفحه عندنا اكتر اسم بيتقال فيه دكتور فاضل شاتوت الجزء اللي جاي ده والدكتور سيد عزم في الجزء اللي جاي هم الدكتورين دول اللي بيسالوا في الصفحه اللي جايه يوريتيريك انجري اللي هو بتاع اليوريتيريك. نعم ممكن تبدا الباك اكتر من 24 ساعه ممكن تزودها. بقول لك بيقال لك انت اهم حاجه لا غطش وتفضيلات. دكتور انا مش فاهمه ليه بنسلك في العمليه ايه ده؟ ليه مش فاهمه ليه بنسلك قبل ما نربط ايه؟ احنا ربطنا الاثنين مع بعض كده بقى نخليه تقول يجي البلادر يطلعها تتكسر. طب ما انا لو سلكت وخيطت لوحدها بقى يعني دي مش متحكمين في بعض يبقى ما تشوفش مع بعض السيبريت الخيط ده لوحده ده لوحده مش لازقين على بعض في ايديه وبعض. اللي يعمل البلادر لو اتنفخ مش ممكن خلاص بعد ما تبقى ايدي. اناتومي اوف ذا يوريتر ودول فيهم انت عليك 5 تايبس اوف انجريز. عرفنا اشمعنى اليوريتر احنا بنهتم بيه قوي؟ قالك اليوريتر معدي تحت البريتون اللي هو مطرش موجود في البطن، لا يمكن تقدر تشوف اليوريتر في العمليه. الدكتور الوحيد اللي بيشوفه دكتور سيد علي، يعني هو بيتفرج كده يقول لك ادي اليوريتر، احنا مش شايفين حاجه كله تحت البريتون. يقول لك شايف البرستالسيس وتركز هيلاقي حاجه بتعمل كده، ده اليوريتر. نصح جدا وما يجي تعوره يقول لك اتعورت افتح بقى، يعني راجل بيقول لك عارف اليوريتر ماشي ازاي. فاحنا هنشوف اللفه دي نعرف الاناتومي اوف ذا يوريتر. ركزوا بقى على الرسمه دي الاول الشمال، يا ريت اذا جات لك تحري ايه ده جاي ارسم الرسمه دي، مش عارف اهي مكتوب عندك خلاص. ادي الاورطه، ركز بس عشان انتوا هتكتبوا اليوريتر. ادي الاورطه، انا قلنا الاورطه بيتقسم لكام برانش؟ اثنين اسمهم كومن ايليوم. كل كومن ايليوم بيتقسم لتو برانش، انترنال ايليك واكسترنال ايليك. برضه هنا انترنال ايليك واكسترنال ايليك. دول صفحتين في الكتاب، هي الورقه دي بس مش فاكرها من الكتاب خالص. فانت حتى التفاصيل هناك مش عليك. يبقى احنا عندنا الاورطه اتقسم اثنين كومن ايليا. كل كومن ايليا بيتقسم انترنال ايليا واكسترنال ايليا. بيتقسموا فين بالظبط؟ بيتقسموا عند الساكرو ايليا جوينت. شوف انا هقسمها ازاي؟ اهي اللي عايز يرسمها بره افضل الورقه معايا على اساس اتدرج. اوكي ما مرسومه. ادي السكرم اهو، هعمل كده علامه كده عند البايفوركيشن بالظبط اسمها ساكرو ايليا. ايه قلنا؟ جوينت اهي، الناحيه دي والناحيه دي. يبقى ده السكرم، حتى دي السكرال ايه دي؟ فورامينا اهي، سكرال فورامينا اللي بيدخل فيها السكرال لانس. تاني يبقى محدش يسالك البايفوركيشن بتاع كومن ايليا فين بالظبط؟ هتقول له قدام الساكرو ايليا جوينت، حتى من الرحم جاي بس بطريقه معينه في الحركات على ايدي الاول. دي المثانه وده اليوترس اللي انا بصينا من قدام، يعني يوترس ايه دي اف مرمي على البلادر. انا هرسم الرسمه دي دلوقتي، هرسم لك اللي فوق ده مين؟ فندس، واللي تحت دي البلادر ودي اليوترس. تترسم كده اهي، ادي الفندس بتاع اليوترس، ودي تيوب اهي لفه على ورا اهي، وده الاوفري وده ليجامنت عشان ماسك للعظم اسمه انفانديبلو بلفيك ليجامنت. الناحيه الثانيه كذلك اهو لفت كده، ودي الاوفري وده برضه انفانديبلو بلفيك ليجامنت. كان في تحت هنا قلت لك البلادر اهي، وادي اليوريترا. طبعا ده انتوا متخيلين الشكل ان اليوترس الفانجس مرمي على مين؟ تبص من قدام على البلادر اللي هي اللي تحت. يبقى ادي الفانجس بتاع اليوترس، وادي البلادر، وادي اليوريترا. في ليجامنت جايين من اليوترس السكرم اسمهم يوترو سكرال ليجامنت اهو، ادي واحد وادي الثاني. كده انا عرفت الرسمه دي. حط اليوريتر بقى، هحطهم معايا، حطهم الاسود عشان ما نشوفش. تاني ده الاورطه، اثنين كومن ايليا، انترنال واكسترنال قدام مين بالظبط؟ بايفوركيشن. ده الفاندر بتاع دي تيوب اوفري انفانديبلو بيلفيك ليجامنت، يوترو سكرال ليجامنت وبلادر ويوريتر. اليوريتر بقى مرسوم معايا في الرسم مش مرسوم عندك. اليوريتر بيدخل الحوض قدام الجاي، طبعا متغطي بالبريتون انا متوقع عملته. بيدخل في الحوض in front of a bifurcation of common ilium، يعني قدام الساكرو ايليا ايه بالظبط؟ جوينت اهو. انا بقول لك بالاسود عشان ما بيشوفش اهو. يبقى ده مسار اليوريتر. يبقى بيدخل الحوض قدام بالظبط البايفوركيشن قدام الساكرو ايليك جوينت. ميديال ليجامنت ده انتوا خدتوا بالكم اسمه ايه؟ انفانديبلو بلفيك. لاترال ليجامنت اللي هو يترو سيكر، ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل لغايه اما يوصل للبرود ليجامنت تحت، لغايه ما يوصل للبيتو تحت خالص، وبعدين يطلع يدخل في مين دي؟ في البلادر. من حكمه ربنا بيدخله في المثانه 2 سم، يعني بيدخل في الوول بتاع المثانه 2 سنتيمتر. ده ليه حكمه؟ ده قالوا ان اليوريتر عمر البول ما يرجع من البلادر للعكس، اليوريتر ليه بقت موريتريك اطلق؟ ليه؟ عشان الفالف ده، تخيل لولا انه مشي 2 سم مش هيبقى فيه فالف ميكانيزم. تاني حقيقي الاناتومي، قلنا اليوريتر بينزل ان فرونت اوف بايفوركيشن اوف كومن ايليا، الكلام ده مكتوب في الكتاب، عليك الاناتومي ولا بينزل ان فرونت اوف بايفوركيشن اوف كومن ايليا. بعد كده بيمشي ميديا للانفانديبلو بلفيك، لاترال لمين؟ لليوتروسيكرال. ينزل ينزل ينزل، الحته دي هنشوفها في الجنب بقى مش عارفين بيعمل ايه. بينزل كده ويطلع تاني عشان يدخل في مين؟ في البلادر. كام سنتي؟ 2 سم. هتقول لي طب هو ليه نزل وطلع تاني؟ يعني ليه ما دخلش كده على المثانه؟ احنا قلنا انه ريترو بريتونيال، يعني ايه؟ يعني متغطي بالبريدوني، يعني لازم ينزل تحت البريدوني خالص بتاع الايه بروزيجامي ويطلع من قدامه عشان يروح داخل لك مين في البلازما. يبقى ده بالنسبه للاناتومي الرسمه الاولانيه. طب تعالوا بقى رسمه كده نعرف في الحته دي كان بيعمل ايه. الحته دي رسمه اهي، عايز ارسمها معايا. ده السكرة اهو، ودي السيرفيس بيوتس اهي، وهنا حبس من اليوترس اهو، وادي الفاجاين اهي داونورد اند فورورد. في ليجامنت لسه قايله جاي من هنا رايح للسكرة اسمه يوتروسكرة، في واحده الناحيه الثانيه. يبقى دول الاثنين يوتروسكرة، حتى ده اسمه دوجلاس فاوتش اللي منهم. يبقى ادي يوتروسكرال يمين وادي يوتروسكرال شمال. انا ليه استرسم في الرسمه دي بارامتر؟ ارسمه ازاي؟ دي رسمه جانبيه العيانه، يبقى البارامتر ماشي كده، يعني جاي من هنا ليكوا كده صح؟ فهرسمه كده، ادي بدايته وادي نهايته، ادي البارامتر اهو بالشكل ده. ده البارامتر ورايح للعظم بتاع الحوض اللي هو لاترال بيلفيك وول. في ارتري شهير جدا باللون الاحمر حساسين. جاي كده تورتشوس وبعدين يمشي كده في البروتين في البارامتر اسمه ايه ده؟ يوتراين ارتري وتورتشوس، يعني جاي كده وبعدين يمشي كده في البارامتر اسمه يوتراين ارتري. فين البلادر واليوريكا؟ ليه البلادر اهي؟ وادي اليوريكا. عايزين بقى نرسم اليوريكا، يبقى الرسمه دي عندك وحاسم عليها اليوريكا. تاني ده السكرم، ده اليوتروسكرا اليمين، ده اليوتروسكرا الشمال، ده اليوتروسكرا ودي الفاجاين. في بارامتر جاي من هنا رايح للاترال بيلفيك وول، ده اسمه اليوتراين ارتري، وده البلادر واليوريترا. اليوريترا بيدخل الحوض ازاي؟ اهو لاترال، ارسموا معايا دي بقى لليوتروسكرا اهو لاترال، وانا رسم من ناحيتي الناحيه الثانيه ما رسمتوش، رسم من ناحيتي لاترال لليوتروسكرا اللي باللبس ده عشان ما نشوفش. لاترال اليوتروسيكرال ليجر اهو كان ماشي كده، هنعرف بقى بيعمل ايه بقى الحته دي. بيقول لك يدخل هنا ايه دي؟ في تانل جوه او كمان مش عارف فاكرينها ولا لا في البارامتر اهي، يوريتيريك كمان يروح داخل فيه الرمب ويعدي كده تحت مين؟ اليوتراين ارت ويطلع من الناحيه الثانيه اسمها يوريتيريك كمان. يوريتيريك كمان قويه جدا. افتكر مين اللي كان على مين؟ فاكرين لما قلنا بيتراين على اليوريتر ولا العكس؟ كنا قلنا ووتر اندر ذا بريدج، الووتر اللي هو مين؟ اليوريتر، والبريدج اللي هو مين؟ اليوتراين. يعني تقدر تقول ان اليوريتر معدي فوق مين؟ اليوتراين، اترايت انجل كده، شايف ادي اليوتراين وادي اليوريتر. مين اللي ماشي تحت مين؟ اليوريتر ماشي تحت اليوتراين. خرج من الناحيه الثانيه اهو، دخل في مين؟ في البلازر، كام سنتي؟ 2 سنتي عشان فالف ميكانيزم. نكتب بقى على الرسمه ديت خمس اماكن لليوريتريك انجلز اللي انا ممكن اعوره فين وانا بعمل اي عمليه. اتكتبت يبقى بيدخل لاترال اليوتروسيكرال، يعدي من اليوريتريك كانال ديب لليوتراين، يخرج من الناحيه الثانيه يدخل جوه مين؟ البلاد. كم سنتي قلنا؟ يدخل في الغول 2 سنتي، يعني ما يخليش الغول يرجع من البلادر على اليوريتر، بس العكس اهو. تعالوا بقى نشوف الاماكن ممكن اعرف. تخيلوا ان ده محطوط عليه مطرش، هتشوفه؟ بيقول لك مطرش، لا يمكن تشوف اللي هو البريتون. بيقول لك وانت بتعمل عمليه دي ممكن تاخده معاك بقى. اول هتكتب الارقام وبعدين تحت تكتب مكتوب عندك ابلاي خمس اماكن ممكن اعرف فيها اليوريتر. واحد هنا اهو على اسفل، تبدا هنا واحد. يبقى نكتب واحد تحت ميديال تو ذا انف، انا هسمعك ميديال تو ذا انفانديبلو بلفيك ليمت. واحد هما خمس اماكن، واحد ميديال للانفانديبلو بلفيك ليجامنت هنا، ميديال للانفانديبلو بلفيك انت اللي تعمل ايه؟ انا بشيل الرحم وبشيل التيوب والاوفر، بجيب اله وامسك الليجامنت ده اسمه ايه؟ انفانديبلو عشان اشيل. فراح قال لك ديورينج هيستريكتوم، يبقى نكتب ميديال تو ذا انفانديبلو بلفيك ليجامنت ديورينج هيستريكتوم. يعني انت بتشيل الرحم بتجيب كلامب وتمسك على مين؟ على اذا جيت ميديال هتعور مين؟ عشان كده وانت بتحط الكلاب بتاع ايه دايما؟ لاترال، ابعد بدل ما تاخد معاك مين انت مش شايفه؟ اليوريتر. تاني مكان ده رقم واحد، تاني مكان اهو لاترال تو ذا يوتروسيكرال ليجر، يبقى تاني مكان رقم اثنين لاترال وده يدر سكر اللجم. ده يدر سكر اللجم. فعملية اسمها ايه برضو؟ انا مشينا راح لازم نحط الكيريم استريكس. ده تخلتوا بالكم اهم عملية ايه؟ استريكس. يبقى ميديا للانفاليبر فالف كيسس هتجمع لاترال للنيترو سيكرال ليجمنت في عمليه اسمها لغايه دلوقتي ايه؟ استريكس. تعالوا هنا بقى. هما هنا بتكلم بس هنا بقى. يجي يقول لك وانت هو دخل في البارامتر احنا امتى بنشيل البارامتر؟ عمليه اسمها ايه؟ فور تايم حكايه السيرفيس. وانت بتشيل البارامتر وانت بتشيل ممكن تعوره في اليوريتيك ايه؟ كلام. يبقى رقم ثلاثة اهو على البارامتر during excision of parameter. During excision of parameter. During bear time. أول مرة نجيب سيرة عملية ثانية غير استريك. During ايه؟ bear time. نكمل. انت وانت بتشيل الرحم هنا. حتى كان فاكر الفات اوف كروسنج ده على مسافة قد ايه مثلا؟ 1 سم. فاكر ما قلت لك ان الاثنين ماشيين على بعض. كام سنتي لاترال تو ذا سيرفيس؟ تقول لي ايه؟ سنتي. طيب انت ما تيجي تمسك اليوتراين ارتك استراكشن تجيب اله كده انا الرحمه وده اليوتراين اجيب اله واروح ماسك بيها اليوتراين كده اذا جبت سنتي لتر هعور مين؟ اليوتر. يبقى رابع مكان اهو على اليوتراين during clamping. clamping clamp clamping during clamping of uterine artery during clamping of uterine artery during برضو ايه؟ استراكشن. الواحد الواحد الأبر هاند إيه؟ استريكت متخوف وانت بتعملها ممكن تعور اليوتر. خمسة اللي هو آخر مكان. انت شلت الرحم خلاص. اهو انا اليوتر اهو وتشيل. في تحت اسمها فاجينا صح؟ الفاجينا في حاجة اسمها فاجينا الانجلز. الفاجينا الانجلز دي فيها دايما ارتري دايما ينزل. فاحنا دايما ناخد آلة على الفاجينا الانجلز دي وآلة على الفاجينا الانجلز دي. ده بعد ما نعمل استريكت. إذا جيت سنتي لاترال قلنا هنعور مين؟ ما هو لسن هعور اليوتر. يبقى اخر ايتم رقم خمسة during clamping of vaginal angles during clamping of vaginal angles during clamping clamping clamping of the vaginal angles during extracting clamping اللي قال اسمها clamping فقصدي بيسموه clamping تعمل clamping يعني تمسك اللي هي الفاجينال انجل عملية اسمها استريك. اذا حد سالك اكتر عمليه بيحصل فيها الريتريك انجل واضحه قوي يعني استريك. السؤال المفروض كان عنده فقط وانت بتعمل بالتايم اوبريشن يا ابني انت بتشيل كل السيجمنتال بلاد سبلاي بتاع الريتريك. طلع انا باخد سيجمنتال يعني اخد من هنا ارتري من هنا ارتري طول ما هو ماشي باخد من الحته اللي حواليه وانت بتسلكه كل الارتريز تفقدها ما عدا واحد معرفش هو عارفه منين خلاص بس ده سؤاله دي جابته اللي هتقولها له الاونلي ارتري اللي بيفضل بعد ما تعمل بالتايم اوبريشن تعمل حاجه اسمها سكليتونايزيشن اسمه ميخائيل ارتري خلاص وهو بيحب تقوله بالعربي كده اسمه ميشيل خلاص ام اي سي اتش اي ال عارفه منين ما اعرفش ويقول لك جاي من الانترنت ايدي اشمعنى الله اعلم مش حاجه تاني يقول لك ده سؤال والله خلاص ودي الاجابه بتاعته حتى احنا كل ما نيجي نساله يقول لك انت ما تعرفش هبقى اقوله خلاص اسمه ميخائيل ارتري السؤال ده عنده بالنسبه له حاجه مهمه جدا يقول لك انت شلت كل السيجمنتال بلاد سبلاي بتاع الايه اليوريتر وانت بتعمل بالتايم الاونلي ارتر اللي لسه بيعمل سبلاي عارف منين ما تفهمش اسمه ايه ميخائيل ارتري ولازم تقولوا بالعربي كده ميخائيل خلاص ارتري جاي من انترنال الى كارد معرفش حاجه غريبه بس هنعمل ايه ده سؤال خلاص ما خدناهوش الالات من ما انا بقول لك حاجه غريبه لو قلت او انا خدت الالات بقول لك احنا ما خدناهمش انت بس اللي ما خدتهمش الالات زودوا على نفسي اخر سؤال في ظهر الورقه اخر سؤال اذا حصل اليوريتريك انجريس ازاي هتخيطها صراحه لو الدكتور مثالي بس السؤال ده بيتقل شفوي مع بعض الدكاتره خاصه في اسمه دكتور فاضل برضه هيقول لك احنا عندنا انا هو اليوريتر اهو السنه الرسمه دي وهقول لك ايه اسمها العمليه دي ده اليوريتر اليمين ده اليوريتر الشمال السؤال يقول لك قطعت اليوريتر في عمليه ازاي تخيط تعالى انت تقطع هنا كده اغير حاجه اسمها end to end anastomosis، يعني بعيد عن المثانه، يعني بيبقى ديستال عن المثانه. بعمل اهو اول عمليه نكتبها end to end anastomosis، عمليه غبيه بيحصل لها ريستنوز. قطر اليوريتر رفيع جدا وانت بتخيطه ممكن يقفل تاني. يبقى اول عمليه اسمها ايه؟ عليك الاسماء بس، end to end anastomosis. فبتوع المثالك قالوا الاحلى ما تعملش end to end. امال ايه؟ بتخرج ده اليوريتر ودي الحته بتقطع التحت، يقول لك خد ده وحطه في السايد بتاع ده. يسموها ايه دي بقى؟ end to end سايد anastomosis. هم قالوا كده انا ما اعرفش، انا عمري ما عملتها. خلاص هم بيقولوا بتوع المسالك end to end وحشه عشان بتقفل تاني، بس end to side يعني اقفلوا ده وروحوا مدخلينه في السايد بتاع ده ما يقفلش. ما end to side anastomosis. العمليه الثالثه، افترض ان القطع اهو ناحيه مين؟ البلادر. يقول لك ازرعوا تاني في المثانه، يبقى رقم ثلاثه ري امبلانتيشن. يبقى لو سالك القطع بعيد عن المثانه end to end، الاجمل end to side. قالك طب قريب من المثانه، تقول له ري امبلانتيشن ازرعوا. في بقى اخر عمليه فيهم بتاعت واحد حمار، قالك وهو بيشتغل شال حته من هنا مش يسكت، راح شال كمان هنا، شال السجن. ده بقى حمار رسمي، فاهم؟ يعني انت قطع وشوف بول قدامك خلاص. لا ده عمل ايه؟ قطع كده وقطع كده وشال. يلا احنا بقى هنجيب الحته دي منين؟ شوف بقى الوزن. يقول لك هناخد من البلادر وول جزء ونعمل تيوبولار لايك ستراكشر ونروح مركبينه هنا اهو من المثانه. بيحبوا اسم العمليه اسمها بواري، بي او اي ار اي، بواري فلاب اوبريشن، اسمها كده رقم اربعه. بواري فلاب جبناه منين الفلاب ده؟ من البلادر. اربع اسماء للعمليات، بقيه الكلام اكتر من كده هتشوفه في الكتاب. هتلاقي انواع الانجر مش علينا، ستور مش كوح، حاجات مش علينا. اللي عليكم كويس قوي ان انت عرفت السايت اوف انجري، عرفت ميخائيل خلاص، وعرفت الاربعه دول اند تو اند، اند تو سايت، ري امبلانتيشن، وفاري فلابول. ويا ريت تسيب كده ده، هم بينتظروها مش عارف يحبوا لي، ما احنا ما بنعملهاش خلاص، بس يقول لك ها هو عايز يسمعها، تقول له فاري فلاب ارتاح، فاري فلاب اوبريشن. هنريح بالظبط خمس دقايق، هناخد شيت جزء من الشيت عشان يبقى اخر فتره ان شاء الله، هنحاول تبقى بكره خلاص اللي هي في الكوريك. يبقى النهارده هناخد جزء شيت، اللي عايز يكتب بيكتب، انا بمليك اللي هتكتبه في الامتحان، اللي مش عايز يكتب يصور من اللي جنبه. في ناس اكيد هتكتب هنا خلاص، اقعد اسمعني وبلاش تكتب. بعد الظهر انا بدخلكم الامتحان بتاع دخلت هنا، انا قلت لكم اهو 10 وثلث هبقى هنا، ده دخلت وما لقيتش حقي، يا لقيت ناس لسه بتدخل حقفل الباب واكمل. 10 وثلث 10 وربع خلاص، مشوها 5 دقايق من دلوقتي، 5 دقايق من دلوقتي. هو هنا 10 وثلث كل بتاع اللي معايا 10 وثلث. I'm going to go to the hospital.